بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: عجبا للذين ينكرون الخوارق الحسية التي يكرم الله بها أولياءه، هل أحاطوا علما بكل سن الكون أم تراهم يفرضون على ربهم قوانين. هذه الحكمة تنبه إلى حقيقة عقدية وجودية كونية، وهي أن الله تعالى هو رب الكون ورب قوانين الكون، وفي إمكانه أن يثبتها أو أن يخرقها كما يشاء. يعني هذه القوانين ليست مفروضة على الله، ما نراه نحن من قوانين فقط مرتبط بنا، مرتبط بقدراتنا، يعني هي ربما مستحيلة، المستحيل مستحيل علينا فقط، أما الله تعالى فليس مستحيلا. الأمراض التي نراها مستعصية مستعصية علينا فقط، أما الله تعالى فليس هناك شيء مستحيل بالنسبة له. ولهذا ذكر عن المسيح عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص، يعني الشخص الأعمى الذي ولد أعمى وولد أصم، ومع ذلك يعني هذا الذي ربما استعصي على الطب علاجه، كان المسيح عليه السلام بمجرد أن يدعو له، بمجرد أن يضع يده عليه، بمجرد أن ينظر إليه يعود سليما. فهذا خارق، الله تعالى أتاح له ذلك. الآن كيف يحصل ذلك؟ هل هذا وفق سنن الله؟ طبعا أنا أؤمن بهذا، أن المسيح عليه السلام أعطي طاقة خاصة أتاحت له أن يفعل ذلك، يعني مثل الطبيب الذي يفعل كل هذا الأمر، فالمسيح عليه السلام أعطي ذلك طبعا. وهذه ليست خاصة بالمسيح، بل هي خاصة أو هي متعلقة بكل من توفرت فيه القابلية. الله تعالى قال: وأيدناه بروح القدس. روح القدس هو يعني مثل ما نقول نحن يعني في مصطلحاتنا الحديثة أعطي خصائص معينة، مثلا الجهاز تعطى أو يوضع فيه برامج أو برمجيات معينة تتيح له أن يؤدي وظائف خاصة. طبعا هذا إذا توفرت في ذلك الشخص يعني ما يسميه القرآن الكريم علم الكتاب، يعني قدرات معينة تتيح له هذا الأمر كما سنشرح ذلك. وبالتالي ما نراه من خوارق حسية ليست خوارق في حقيقتها، وإنما هي تابعة لسنن إلهية نحن نجهلها. إبراهيم عليه السلام عندما وضع في النار ولم تحرقه، يعني تلك النار لو وضع فيها غيره لأحرقته، لأن إبراهيم عليه السلام كان حينها فيه مناعة ضد النار. بماذا؟ بذلك الإيمان، بذلك التوكل، بذلك التفويض لله تعالى، فصارت النار بردا وسلاما عليه بحالة معينة اعترته، فتلك الحالة جعلت النار بردا وسلاما عليه. لأن طبعا القوانين الحسية لا، أو العفو الكون الحسي المادي ليس لا يتحكم وحده فيه، هناك قوانين غيبية، هناك قوانين معنوية تؤثر فيه. والآن العلم الحديث يميل إلى هذا، ما يسمى الآن بميكانيكا الكم أو الكوانتوم، فيه إشارات كثيرة إلى أن هناك أشياء أخرى، يعني ليس فقط. ولهذا عندما نقول مثلا على الطعام بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الكلمة لها تأثيرها في ذلك الطعام وفي البركة الموجودة في ذلك الطعام. إذن هناك غيبيات تؤثر في الحس، ولذلك ما نسميه خوارق وفي الحقيقة تابع لسنن الله التي لا تبديل لها. ولهذا هذه الحكمة تبدأ بتضع افتراضين أمام هؤلاء الذين ينكرون هذه الخوارق. تقول لهم: هل أحطتم بكل القوانين؟ أنتم ربما في مراحل سابقة كنتم تذكرون قوانين أو تنكرون أشياء معينة، لكن العلم الحديث أثبتها، مثلا القوانين التي كانت تجري عليها الفيزياء في عهد نيوتن، الفيزياء الكلاسيكية تختلف عن الفيزياء التي جاء بها أينشتاين، وربما الفيزياء الحادثة التي بعد الكوانتوم وغيرها ستكون أو يسمى الآن الفيزياء الحديثة ستلغي أو الكثير من القوانين السابقة. وبالفعل ذلك طبعا ذكرنا ذلك في كتاب الكون بين التوحيد والإلحاد. وهكذا في الطب كانت هناك نظريات، جاءت نظريات جديدة داروينية، مثلا كانت داروينية الكلاسيكية ثم جاءت الداروينية الجديدة، وفندت كثير من الرؤى التقليدية في الرؤى القديمة طبعا. وهكذا طبعا أنا أقول الداروينية لا أؤمن بالداروينية، كلها مرفوضة. أؤمن بأن الله تعالى يخلق ما يشاء متى يشاء كيف يشاء، لا يحتاج إلى التطوير الذي يذكرونه، وليس لهم عليه دليل، كل ما يذكرونه مجرد تخمينات وافتراضات لا دليل عليها، والأيام أثبتت ذلك. طبعا ذكرنا ذلك بالتفصيل في محل أخرى. إذن هؤلاء لا يجهلون هذه الأمور، لم يحيطوا علما بسنن الكون ولا بقوانين الكون، فلذلك الأصل أن يتواضعوا. يقولون نحن فقط عرفنا بعض القوانين ولم نعرف غيرها، فلذلك لا نستطيع أن ننكرها. والعلم في الحقيقة يتواضع، أن العلم الآن مثلا عندما يقول لك الساعة مثلا أو الزنجبيل أو الكركم مثلا لم يثبت، أو طبعا الطب القديم كان يستعمله لأغراض معينة، فيقول لك الآن لم يثبت هذا الأمر. عندما يقول لم يثبت علميا، في الحقيقة الأصل لا يقول هذا الكلام، الأصل أن يقول هذا ثبت علميا في العصور السابقة، أو ثبت عند الصينيين، ولكن لم يتسنى لنا أن نجربه بعد، فقط لا يقول لم يثبت علميا، لأن العلم ليس حكرا عليك، العلم هو حق لكل الأجيال وحق لكل الشعوب. فلذلك يعني بدل أن نقول لم يثبت علميا، نقول لم نقم بالتجارب الحديثة على جدوى هذا العشب مثلا في علاج مرض معين. لكن عندما نقول لم يثبت علميا، وكأن العصور السابقة التي كانت تداوي بمثل هذه الأعشاب وغيرها، كانت لم تكن تعالج، مع أنها كانت تؤثر وتعالج. وبالفعل كثير من الأشياء الآن، مثال بسيط، المستخلص الكركم الكركمين الآن يعالج به على مستوى واسع، مع أنه في قبل فترة قصيرة لم يكن يعرف هذا الأمر. فهل ننتظر حتى يكتشفوا في المستقبل نقول ثبت؟ ليس كذلك. إذن هنا العلم عليه أن يتواضع. العلم أو العلماء أحيانا لا يعرفون، حتى للأسف بعض الأطباء وغيرهم نتيجة انحصارهم في مجالهم المحدود الضيق، لا يهتمون بأشياء أخرى تكتشف وتعرف وتؤثر إيجابا في حياة الناس. طبعا أنا لا أتدخل في ما لا يعنيني من هذا المجال، ولكن أقول أن العلم أكبر من أن يحصر. فلذلك الشخص الذي الآن يرى خارق من الخوارق لا يسأل أو يسمى بخارق من الخوارق، هو إما أن يكون مؤمنا بالله إلى درجة أن تصبح الخوارق عنده وغيرها سواء، الله تعالى في قدرته كل شيء، لو قيل لشخص فلان يمشي على الماء ما الضرر في ذلك؟ الله تعالى إذا كانت السفينة تمشي على الماء فكيف بالإنسان أن لا يمشي على الماء؟ أو إذا كان علميا يقال له هذا الأمر، يقال له الله تعالى أنت لا تعداد، لا يمكنك أن تحيط بكل القوانين، فالله تعالى له قوانينه. حتى الخوارق التي يقوم بها المرجفون الدجالون، فيمكن أن تكون هناك خوارق، ولكن هذه خوارق الفتنة وخوارق استدراج وليست خوارق حقيقية، بخلاف الخوارق التي يحيطها الله تعالى لأوليائه وأنبيائه ومصطفين من عباده، إما ليتحدوا بها المخالفين لهم كالمعجزات، وإما أن تكون كرامة خاصة لهم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مع جيشه إذا عطشوا يضع الماء، يأتون بقليل من الماء فيضع يده عليه فينبع الماء من بين أصابعه الشريفة، ويشرب الجيش جميعا من ذلك الماء، وهم المئات أو الآلاف يشربون من ذلك الماء، وهذه كرامة متواترة نقلت في المصادر جميعا، السنية والشيعية وبالمصادر الكثيرة جدا، ولا أحد العاقل لا عاقل ينكرها، إلا طبعا من الفترة العصر الحديث عند انبهار بعض العلماء بالعلم، فراحوا ينكرون المعجزات الحسية، الكرامات الحسية ينكرونها، طبعا نتيجة فقط نتيجة تأثرهم وانبهارهم بالغرب، لأن هذه حقائق ما الضرر فيها؟ إذا كان رسول الله أحيا الأمم بهديه، فكيف لا ينبع الماء من بين أصابعه؟ الماء هذا خلق إلهي، في تلك اللحظة الله تعالى يخلق الماء، الله تعالى يخلق ما يشاء متى يشاء كيف يشاء. ولهذا الله تعالى يذكر في القرآن الكريم عن مريم عليه السلام، الله تعالى يقول عنها: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. طبعا الله تعالى يذكر هنا المقدمات التي جعلت مريم عليه السلام أهلا لذلك الإكرام الإلهي، وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كما يقال كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، كان يجد عندها الأطعمة اللذيذة، فقال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، ده رزق إلهي. وقالت بكل بساطة، كأن هذا شيء عادي، ليس مستغربا، ليس لم تقل له: يا زكريا، يا أيها الناس تعالوا انظروا ماذا حصل، لم تستغرب، لأن إيمانها القوي بالله جعلها القدرة الإلهية عندها يعني شيء طبيعي، شيء بسيط جدا. يعني هذا، يعني هذا الإيمان، الإيمان يفعل المعجزات. ولذلك المؤمن لا يجرب الله. إذا كان شخص به مرض مثلا، أطباء عجزوا عن علاجه، يقول يا الله مباشرة، موقن تماما، والله تعالى يرزقه. وهذا حصل لكثير من الناس الصادقين المخلصين، الله تعالى فرج عنهم، كما روي عن المسيح عليه السلام عندما قال لقائد المئة، عندما جاء، طبعا قائد المئة لم يكن كان وثنيا، لكن عندما سمع بالمسيح عليه السلام أيقن به. فعندما جاءه ليشفي ابنته، قال يا اشفي ابنتي، قال المسيح سأذهب إليه. قال لماذا تذهب؟ أنت لا تحتاج لهذا، قائد المئة، أنت بمجرد أن تقول كلمة يحصل. فقال المسيح عليه السلام إيمانك شفى ابنتك، وبالفعل ذهب إلى ابنته فوجدها قد شفيت. إذن هذا الله تعالى عندما ذكر عن المسيح عليه السلام، هذا ليس محصورا فيه، هذا لكل الأجيال، يمكن لأي شخص أن يتحقق له هذا الأمر، هذا الإكرام الإلهي، إذا كان أهلا لهذا، توفرت فيه هذه القابلية، الصدق واليقين والإخلاص وعدم الشك في قدرة الله تعالى. فهذه أشياء بديهية، عدم المفاخرة، عدم المتاجرة. البعض قد يؤتيه الله تعالى شيء مثل من هذا القبيل فيذهب ويتاجر به، ويفتح حانوتا، ويصبح الناس يقبلون عليه ويقبلون يديه. طبعا هذا فتنة له هذا الشخص، هذا استدراج وليس حقيقة. الصادقون هم الذين يكتمون هذه الأمور، يتركون تعاملهم مع الله تعالى، لا يظهرونه للخلق ولا يتفخرون به، بل قد يستغفرون ويستعيذون مخافة أن يقعوا في الفتنة، مثل ما حصل لبلعم بن بعورة، آتاه الله بعض الكرامات فراح يتيه بها ويفخر بها، فالله تعالى حوله إلى يلهث، يعني مثل الكلب يلهث، إن تحمل عليه يلهث أو تطرب يلهث. إذن هناك من يستدرجون بهذه المعاني. الله تعالى كذلك ذكر عن صاحب سليمان عليه السلام شيء عجيب جدا، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، هنا الله تعالى يبين أن هذه الخوارق لا تخرج عن عالم الكتاب، عن سنن الله تعالى، يعني هناك علم، هناك ربما ألفاظ معينة، هناك معاني معينة، هناك طاقات روحية معينة تجعل الشخص يمكنه أن يفعل هذه الغرائب. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني ليس قبل أن قبل أن يرتد إليك، يعني بدون زمن، لا أحتاج إلى الزمن، يعني قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني ليس، لا نقول نحن كم الطرف يستغرق، ليس كذا، يعني قال له من غير زمن. فلما رآه مباشرة بمجرد أن انتهى قوله رآه أمامه، قال هذا من فضل ربي ليبلوني. هنا العبودية، يعني هؤلاء الذين يؤتيهم الله تعالى أمثال هذه الكرامات يتواضعون ليبلوني، ويخافون في نفس الوقت، يقول ربما يكون هذا استدراج لي، أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه. إذن هنا الله تعالى يبين، أولا يثبت الكرامة والخوارق، ولغير الأنبياء، هذا صاحب سليمان عليه السلام لم يكن نبيا، وثانيا يبين أن هذه الكرامات يمكن اكتسابها، ليست شيء خارج اكتسابها، مثل ما نكتسب نحن القوى الأخرى يمكننا كذلك نكتسب هذه الكرامة. بماذا؟ بعلم الكتاب. والله تعالى قال عنده علم من الكتاب، ليس علم محيط بالكتاب، وإنما علم ببعض الكتاب، ومع ذلك استطاع أن يأتي بهذا الأمر. إذن هذه قدرات إلهية، يعني الله تعالى يهبها لمن يشاء، والنصوص المقدسة تشير إليها. الله تعالى في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني الله تعالى يكرمهم في الدنيا وفي الآخرة. والكرامة قد تكون كرامة علمية، وقد تكون كرامة مادية حسية. علمية هذه البشرى، عندما يبشرون، عندما يسعدون، عندما يكشف لهم بعض الحجب الغائبة، هذه ممكن الله تعالى يمكنه. حتى التعليم الإلهي، يعني آتيناهم من لدنا علما، التفهيم الإلهي فهمناها سليمان، هذه كلها إكرامات إلهية، فالله تعالى يكرم. الله تعالى ذكر عن أهل الكهف وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فهذه إكرام إلهي، كيف كان يقلبهم، كيف بقوا تلك السنين الطوال وفي الكهف. وطبعا هنا يعني هذا دليل على قدرة الله تعالى. ولهذا بعض الناس سوف يراهم يسخرون مثلا عندما يتكلم الشيعة عن الإمام المهدي وأنه لم بقي حيا كل هذه الفترة. فيمكن أن تنكروا عليهم بأشياء، لكن لا تنكروا عليهم من حيث القدرة الإلهية. قدرة الله تعالى يمكن، كما أنه المسيح عليه السلام يبقى إلى يوم القيامة حيا، كما أن الخضر عليه السلام تذكرون حياته، كما أن إلياس عليه السلام تذكرون حياته، فما المانع؟ حتى الدجال وارد في حديث صحيح مسلم أنه وهو بشر الدجال يقول أنه موجود إلى الآن موجود، فما المانع؟ يمكنك أن تنكر على هذا الأمر من زاوية أخرى، لكن لا تنكر عليه من باب قدرة الله تعالى. الله تعالى قادر على كل شيء. كذلك الذين ينكرون، ذكرت هذا سابقا، أن الله تعالى يتخذ امرأة النبية، يقول لأن المرأة لا تصلح. لماذا تقول هذا الكلام؟ هذا في قدرة الله تعالى. إذن هنا نفرق بين إنكارك لمسألة من باب معين، ولكن ليس من باب قدرة الله تعالى. إذن قدرة الله تعالى لا حصر لها. يعني الزمن، الشخص أن يعيش آلاف السنين، عشرات آلاف السنين، هذا في قدرة الله تعالى. كيف ذلك؟ هذا لا نتدخل فيما لا يعنينا. الذي جعل نوح عليه السلام يعيش أكثر من 1000 سنة، فكيف لا يمكن أن يعيش الإنسان أكثر من 1000 سنة؟ والعلم أثبت هذا الأمر الآن، أثبته. يعني هذه الحقائق لا إنكار فيها. يعني الشخص إذا توفرت فيه فيمكن أن هذا الأمر في قدرة الله تعالى. وهكذا كذلك السير مسافة طويلة، شخص مثلا هنا ويذهب، ما يسمى بالطي، طي المسافات، إذا لا غرابة في ذلك الأمر. الله تعالى موسى عليه السلام أجرى له، حول البحر إلى بر وسار عليه، فذلك في قدرة الله تعالى. سواء للأنبياء، طبعا عندما نقول كرامات، سواء للأنبياء الأولياء، يعني الأنبياء يتفقون مع الأولياء في الصلاح، يعني هذه الكرامات خاصة بالصلاح. الأنبياء يتميزون على عن غير الأولياء بالمعجزات التي يتحدون بها أقوامهم، أو ما يطلق عليه الآيات. أما الإكرامات فهذه رسول الله إكراماته لا حصر لها. المعجزات الحسية ذكرتها في كتابي دلائل النبوة من سلسلة سنة بلا مذاهب، وكتاب معجزات حسية، الكثير من الأمثلة وأدلتها كثيرة جدا، نصوص. فلماذا ننكرها؟ أنا بالنسبة لكل حديث حتى لو ورد بطريق ضعيف، إذا كان هذا الحديث، لأن الخوارق لا ليست يعني غريبة يعني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمكان ما كان يفعل، كيف كانت تنقاد الأشجار، كيف كان البعير يشكو إليه، كيف حن إليه الجذع، كيف كان يطعم المئات أو الآلاف من طعام قليل، فهذا في قدرة الله تعالى. طبعا هذا الأولياء إذا تمسك، طبعا لأن هناك من يدعي، الشاعر يقول في الشعر في هذا: والأولياء أذكرهم بخير إنهم تبعوا الرسول بصحبة الآداب، تبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله مع صحبة الأدب بصحة الآداب، خدموا الشريعة وما اتبعوا الهوى متمسكين بأشرف الأنساب، صحت ولايتهم بشاهد حالهم فعلوا وصاروا وجهة الطلاب، لهم الكرامات التي ظهرت بنا كالشمس ما حجبت ببرد سحاب. هؤلاء لهم الكرامة، وأثبتا للأولياء كرامة كما يقول الشاعر. فهذه من حقائق العقيدة. الرسول صلى الله عليه وآله أثبت هذا لأعوام المسلمين، يقول: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أشعث يعني هكذا مظهره ربما بسيط جدا، مدفوع بالأبواب، يعني كل الناس يصرفونه، إذا كما يقال إذا خطب لا يزوج، وإذا إلى آخره. ولكن هذا لو أقسم على الله لأبره، لو قال يا ربي كذا لأبره. وبالفعل كثير من القصص عن هذا فيما يسمى في الاستسقاء، تجد الناس يذهبون، يأتي شخص بسيط جدا مدفوع بالأبواب واحتقر إلى آخره، يقول يا ربي أنزل المطر هذه الساعة، فينزل المطر. فهذا في قدرة الله تعالى. ولذلك الأولياء الحقيقيين مستورين، ليس الذين ربما نشيعهم. طبعا حتى الأولياء المعروفين قد يكونوا أولياء لله تعالى، لكن لا ينبغي أن نحتقر أحد من خلق الله، لأنه قد يكون وليا، سواء كان ظاهرا مشهورا أو كان مغمورا، الله تعالى له ذلك. لكن عندما ننكر هذه الأمور الله تعالى يحجبها عنا. الحديث القدسي المعروف: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. وبالتالي يعني هذا يعني تحقق له الكرامات الإلهية، فالمؤمن يسلم لهذا. طبعا لا يسلم للأشخاص، ولا يسلم لله، يقول لا أستغرب، الله تعالى قادر على كل شيء، فلماذا أستغرب؟ يعني ولذلك إذا سمع الإسراء والمعراج بجسده الشريف أو بغيره لا يهم، أنا لا أبحث في هذه الأمور، لأن ربي سبحانه وتعالى له القدرة المطلقة. فلماذا أثير هذه الإشكالات؟ إشكالات هذه نثيرها عندما نتحدث عن العجزة، مع عاجزين، مع جاهلين، مع الذين ليس لديهم القدرة. لكن عندما نتحدث عن صاحب القدرة المطلقة لا يستحيل عليه. إذا سمعنا مثلا أديسون اخترع مثلا 2000 اختراع، ثم سمعنا بأنه اخترع اختراع جديد، نقول لا نستغرب، هذا الذي اخترع 2000 اختراع يمكنه أن يضيف إلى اختراعاته اختراعا جديدا. فإذا عرفنا أن الله تعالى خلق كل هذا الكون، ما المانع في أن نعرف أن الله تعالى أضاف لكونه هذا الخارق من الخوارق؟ إذا هنا الذين لا يعرفون الله هم الذين ينكرون مثل هذه الأمور، والحمد لله رب العالمين.